بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معصم شرح منظومة العلامة السعدي عليه رحمه الله في القواعد الفقهية، قال السعدي عليه رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ذكر الشيخ عليه رحمة الله هنا قاعدة في ضمن هذا البيت، وهي قاعدة أن المشغول لا يشغل أو لا يشغل، هكذا وهكذا يقال: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ومثل بمثالين، ومثل بمثالين. هذه قاعدة فقهية مفيدة جدا، قاعدة فقهية مفيدة جدا، وهو أن المشغول لا يشغل أو لا يشغل. نفهم هذا باعتبار المنطوق، أما باعتبار المفهوم الذي نفهمه من كلام العلامة السعدي عليه رحمة الله أن غير المشغول لا حرج أن يشغل، أن غير المشغول لا حرج أن يشغل، ويسمى بالفارغ، يسمى بالفارغ. فهذا نفهم من كلام العلامة السعدي عليه رحمة الله. القاعدة الفقهية اشتملت على أمرين، على قاعدتين: القاعدة الأولى وهو أن المشغول لا يشغل، والقاعدة الثانية أن غير المشغول لا حرج أن يشغل. نفهم من كلام العلامة السعدي عليه رحمة الله. ولهذا قال العلماء أن هذه الأبيات القليلة في الألفاظ اشتملت على قواعد كثيرة جدا، اشتملت على قواعد ماذا كثيرة ماذا جدا، أبيات في 49 بيتا مع المقدمة، في 49 بيتا مع المقدمة، اشتملت على أكثر من 40 قاعدة فقهية. وهذا القواعد الفقهية قواعد ماذا عملية كلية، قواعد عملية ماذا كلية، شبه اتفاق بين العلماء عليها، شبه اتفاق بين العلماء عليها. نظم صغير احتوى على هذا العلم الكثير، نظم صغير اشتمل على علم عظيم كثير. وهذه كما قلنا القواعد الفقهية لك أن تأخذها باعتبار المنطوق، ولك أن تأخذها باعتبار المفهوم، لك أن تأخذها باعتبار المنطوق، ولك أن تأخذها باعتبار ماذا المفهوم. فذكر عليه رحمة الله هذه هي القاعدة الفقهية، أن المشغول لا يشغل أو لا يشغل. فما معنى هذه القاعدة الفقهية؟ ما معنى هذه القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية، وما هو دليل هذه القاعدة الفقهية؟ ما هو دليل القاعدة ماذا الفقهية أن المشغول لا يشغل؟ دليلها أحاديث كثيرة، دليلها ماذا؟ أحاديث كثيرة ماذا جدا، منها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يصوم أحدكم على صوم ماذا بعض. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أنه لو جاء إنسان، لو جاء ماذا إنسان يريد شراء شيء، يريد شراء ماذا شيء، فحصل الركون، حصل الركون بين البائع وبين المشتري، حصل الركون أي بمعنى اتفق على الثمن، ما بقي إلا العقد، ما بقي إلا العقد على المبيع. فيأتي إنسان في يريد أن يدخل فيشتري على شراء هذا الشيء، يشتري على شراء المشتري، أو يأتي بائع في يريد أن يبيع على بيع هذا ماذا البائع. الصورة قد تكون باعتبار البائع، وقد تكون باعتبار ماذا المشتري. هذا فيه نهي، هذا فيه نهي. ما سبب النهي؟ أن المشغول لا يشغل. لماذا؟ لأنه لما حصل بينهما ماذا التراكن على البيع والاتفاق على البيع، ما بقي إلا العقد وتسليم ماذا الثمن، هذا يسلم المثمن وهذا يسلم ماذا الثمن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ماذا البيع الثاني، عن البيع الثاني أو عن الشراء الثاني، لأن قد يكون بيعا وقد يكون شراء، قد يكون بيعا وقد يكون ماذا شراء. بيعا باعتبار أنه سيأتي بائع آخر فيقول للمشتري أنا أبيعك أحسن من هذه، أو قد يكون شراء ماذا ثانيا، يأتي ماذا مشتري فيقول للبائع الأول أنا أشتري منك بأكثر من هذا ماذا السعر. لهذا ألفاظ البيع عند العلماء تستعمل في المعنيين، في معنى الشراء وفي معنى البيع، وهي من الألفاظ الذي يقال فيها الأضداد، أي يستعمل في هذا وهذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فإن المشغول لا يشغل، أي بمعنى أن هذه السلعة انشغلت ماذا بالبيع الأول، انشغلت بالبيع ماذا الأول، معنى ذلك أن هذا ماذا؟ أن هذا البيع الثاني محرم، المشغول لا يشغل. بماذا شغل هذا البيع؟ بالمعاقدة الأولى والمراكنة الأولى، حصلت مراكنة وحصل ماذا؟ اتفاق، ما بقي إلا العقد دفع ماذا؟ الثمن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن المشغول لا يشغل، فذاك المبيع مشغول بالبيع الأول، لأننا لو صححنا البيع ماذا؟ الثاني، أبطلنا البيع الأول. لذا قال العلماء ما هي القاعدة في هذا الباب؟ وهي قاعدة أن المشغول لا يشغل، إن كان الثاني يبطل الأول فهذه هي القاعدة الفقهية، إن كان الثاني يبطل الأول فإن هذه هي القاعدة ماذا؟ الفقهية. أما إذا كان الثاني كما سيأتي معنا لا يعني ماذا؟ يبطل ماذا؟ الأول، فلا تأتي القاعدة الفقهية، في الثاني يأتي على فراغ والأول يأتي على مشغول، الأول يأتي على مشغول. ما هو المشغول في الأول؟ المشغول في الأول أنه قد حصل التراكم على البيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يبع بعضكم على بيع بعض. متى يبدأ البيع؟ عند الاتفاق، وعند كذلك يعني يتفقون على السعر وعلى تسليم ماذا؟ السلعة. لم يبقى إلا تسليم الثمن وتسليم ماذا؟ المثمن. حصلت المراكنة في باب البيع وإن لم يحصل القبض. وهكذا أيضا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان على صوم أخيه، الصوم المقصود به حينما يقول تبيع هذه بكم، يقول بعشرة، يقول أقل، فيحصل شيء، لكن بعد ذلك يحصل شيء من ماذا؟ من التوافق، يحصل شيء. فالمقصود بالصوم الشيء الذي حصل فيه شيء ماذا؟ من التوافق، ما بقي إلا تسليم السلعة وأخذ ماذا؟ الثمن. فيأتي ثاني فيدخل، يأتي مشتري ماذا؟ فيدخل في هذا ماذا؟ البيع. أو يأتي بائع آخر فيقول للمشتري أنا أبيعك أحسن من هذا ماذا؟ الشيء. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الإحقاد والشحناء والبغضاء بين أهل الإسلام، أي بين ماذا؟ المتبايعين، بين ماذا؟ المتبايعين وغيرهما من أهل ماذا؟ الإسلام. فهذا هو العلة والحكمة والمقصد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا بعنا ماذا الثاني، جوزنا بيع ماذا الثاني، أبطلنا بيع الأول. وهكذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة ماذا أخيه. إنسان تقدم عند أناس من أجل خطبة ماذا امرأة، فحصل شيء من التوافق، حصل شيء ماذا من التوافق، وكذلك يعني ماذا، وكذلك يعني ماذا من الموافقة بينهما. فيأتي ثاني فيريد أن يخطب هذه المرأة، نقول هذا حرام، لا يجوز، لأن المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، لأننا إذا صححنا ماذا الخطبة الثانية أبطلنا الأولى، فحصلت يعني الشحناء والبغضاء بين أهل الإسلام. من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك الأول أو يأذن، فإذا ترك الأول أو أذن ما في شيء، بيعا أو خطبة، بيعا أو خطبة. فيأتي عليه القاعدة الأخرى وهو أن الفارغ ماذا لا حرج أن يشغل، الفارغ لا حرج أن يشغل. الأول ترك البيع فيدخل الثاني يشتري ما في إشكال، الثاني ترك الخطبة يدخل الثاني يخطب ما في إشكال. فإذا ورد على فارغ نقول لا حرج، أما إذا ورد على مشغول ويلزم من شغل الثاني من ماذا، من الشغل ماذا الثاني إبطال ماذا الشغل ماذا الأول، فنقول هذه القاعدة الفقهية، هذه القاعدة الفقهية. فالشيخ عليه رحمة الله مثل بمثال، هذا هو الحديث الآن، هذا هو دليل القاعدة الفقهية. مثل الشيخ عليه رحمة الله ماذا بمثالين، المرهون والوقف، بالرهن والوقف. مثال ما يتعلم ماذا بالرهن، أنت مثلا على سيونتان تريد أن تستدين 5000 ريال من إنسان، فيقول أنا ما أعطيك حتى توثق الدين، ما أعطيك 5000 ريال حتى توثق الدين، أنا ما يدريني لعلك ما تسدد ماذا الدين، فأعطيك 10000 أو 5000 إلى الشهر، فتضع رهنا. والرهن هذا يعني قد يماثل يعني ماذا الدين، قد يكون الكتاب ب5000 نفس الدين، أو قد يكون بأكثر أو قد يكون بأقل. الشاهد أنه يضع رهنا، أنه يضع رهنا. هذا الرهن قال العلماء من عقود التوثيقة، أي حتى يوثق الإنسان دينه، أعطاك دينا يريد أن يوثق دينه، فإذا لم تسدد ماذا الدين في وقته بعد ذلك ماذا يعرض عليك أمر، وهو إما أن تسدد وإما أن يباع الكتاب حتى أخذ ديني، حتى أخذ ماذا مالي. هذا مقصود الرهن، هذا هو مقصود ماذا الرهن، فهو من عقود التوثيقة، من عقود ماذا التوثيقة، الذي هو لازم باعتبار ماذا المرتهن أي الذي أخذه، وهو جائز في حق ماذا من رهن، وهو جائز ماذا في حق يعني ماذا من رهن. فيأتي هذا الإنسان على سبيل المثال، أنت الآن رهنت شيئا، أنت الآن رهنت ماذا شيئا، بعد يومين 3 أيام جاءك إنسان يا فلان رأيت في يدك ماذا كتابا، أريد أشتري منك الكتاب، أريد شراء الكتاب ماذا منك، هل يصلح لك أن تبيع الكتاب؟ ربما يعني هذا المرتهن قال خلي الكتاب عندك، خلاص احنا الآن اتفقنا وعندنا ماذا شهود أن الكتاب هذا مقابل المال، ضعه أمانة عندك. فيأتي إنسان إلى هذا ما دام مالك الكتاب فيقول يا فلان أنا أريد منك شراء الكتاب، فإذا بعت هذا الكتاب أبطلت الرهن، أبطلت ماذا؟ الرهن، لأنه إذا جاء الوقت فسد ولم تسدد أين الكتاب الذي هو قيمة ماذا هذا الرهن. فكون الإنسان يبيع هذا ماذا المرهون معناه هذا بهذا البيع يبطل ما يسمى بالرهن، وإذا بطل الرهن بطل حق هذا الإنسان المسكين الذي أعطاك ماذا 5000 ريال مقابل هذا الرهن، إن لم يسدد ماذا 5000 ريال يباع الكتاب فيأخذ ماله، فيأخذ مال هذا من عقود ماذا التوثيقة. فمثل الشيخ عليه رحمة الله بمثال الرهن، بمثال ماذا الرهن أنه مشغول بالأول فلا تبيعه، فلا تبيع لأنه ماذا مشغول، فالمشغول ماذا لا يشغل، المشغول ماذا لا يشغل. المثال الثاني فيما يتعلق بالوقف، المثال الثاني فيما يتعلق بالوقف. إذن المثال الأول ما يتعلق بحقوق العباد، والمثال الثاني فيما يتعلق بحقوق الله، فإن الوقف من حقوق الله، الوقف من حقوق الله، يريد الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل فيوقف ماذا شيئا من الأشياء العينية، الأشياء العينية ككتاب إلى غير ذلك، فيوقف ماذا شيئا. نقول هذا الكتاب لا يشغل إلا بالوقف، يعني بمعنى لا يصلح للبيع، لا يصلح للرهن، لا يصلح ماذا كذلك يعني ماذا لأنك تهبه، ما ينتقل، لا يقبل النقلة، الأوقاف ما تقبل النقل، الأوقاف ما تقبل النقل، أي ما لا يصلح لك أن تأتي بعد أيام فتقول يا فلان خذ هذا الكتاب هدية وأنت قد أوقفت على جهة معينة، وهكذا لو أردت أن تبيعه، وهكذا لو أردت أن ترهن هذا ماذا الكتاب، نقول لا يصلح. فمثلا مثال على سبيل المثال يأتي إنسان يعني عنده هذا الوقف، أوقف هذا الكتاب على مسجد من المساجد فيحتاج إلى مال، فيذهب إلى إنسان فيقول أنا أريد منك 10000 ريال، طيب أين الرهن توثق هذا الدين؟ فقال هذا الكتاب، فرهن الموقوف، رهن الموقوف، مؤدى هذا الرهن إن لم يسدد إلى ماذا؟ أنه سيباع، والوقف لا يباع، والوقف لا يباع، إذن الوقف مشغول ماذا؟ بالوقف، المشغول ماذا به؟ الوقف. هذا هكذا مثل علامة السعدي عليه رحمة الله. ماذا نفهم من كلام العلامة السعدي عليه رحمة الله؟ إن كان العقد الثاني والشغل الثاني يجد فراقا في الأول، أي لا يجد شغل ماذا في الأول، بمعنى لا يؤدي إلى إبطال الأول، نقول لا حرج. مثاله إنسان أجر بيته، أجر بيته في الشهر ب3000 ريال، ب4000 إلى آخر سنة ماذا كاملة أجر البيت، الآن ماذا باع؟ قال العلماء في باب الإيجارة هذا الإنسان باع المنفعة، في باب الإيجارة هذا الإنسان ماذا فعل؟ باع المنفعة ولم يبع ماذا العين. فجاء بعد ليال إنسان يريد شراء البيت الذي أجرته، أنت أجرته لفلان، فجاءك ماذا إنسان قال أنا أريد شراء البيت منك يا فلان، هل في حرج أن يبيع ماذا البيت؟ نقول ما في حرج. لماذا؟ لأنه سيبيع العين، المنفعة مشغولة ماذا بالإيجار، بمعنى يتم البيع ولا حرج ماذا فيه، ويبقى البيت مؤجر والإيجار يذهب للمشتري الثاني، الإيجار سيذهب للمشتري ماذا الثاني. فمعنى أن ورود عقد البيع على هذا ماذا على عقد ماذا الإيجارة لا يبطل عقد الإيجارة، لأن العقد الأول ورد على المنافع إيجار، والعقد الثاني ورد على الأعيان، فلا حرج أن يبيع الإنسان بيته الذي قد أجره. لماذا؟ لأنه إذا باع بيته الذي أجره ما يبطل الإيجارة، الإيجارة لا زالت ماذا باقية. طيب من يأخذ الإيجار؟ انتقل الإيجار إلى المشتري، انتقل الإيجار إلى المشتري ولا إشكال. هكذا يقول ماذا العلماء. مثال آخر أيضا في باب الأجرة الخاصة، في باب الأجير الخاص، في باب الأجير الخاص، أنت استأجرت ماذا إنسانا يعمل لك في دكان، استأجرت إنسانا يعمل لك ماذا في دكان، تعطيه راتبا شهريا، تعطيه راتبا شهريا، كيف الدوام هذا؟ الدوام من السادسة إلى السادسة، من السادسة صباحا إلى السادسة ماذا كذلك يعني ماذا يعني قبل غروب ماذا الشمس، هذا الزمن مشغول لهذا الإنسان، أنت تعطيه إيجار مقابل هذا ماذا مقابل هذا الزمن، هل يصلح لهذا العامل أن يعمل في نفس هذا الوقت لغيره؟ يأتي إنسان في يستأجر فيقول يا فلان أريد أيضا أن أجعلك في دكانا تعمل لي 2 أو 3 ساعات في نفس الزمن، في نفس ماذا الزمن، نقول هذا لا يصلح، المشغول لا يشغل، لأن زمن هذا الإنسان مشغول بغيره، زمن هذا الإنسان مشغول لغيره، مشغول لغيره، أي هذا الزمن هو زمن الأول، زمن ماذا الأول، بإشغاله بالثاني يبطل حق الأول، بإشغاله بالثاني يبطل حق ماذا الأول. فتأتي القاعدة ماذا الفقهية. مثال آخر في الأجير المشترك، ده الأجير الخاص، يعني إنسان يعني عندك مثلا قماش، عندك ماذا قماش، تريد أن تجعل ماذا خياطا يخيط لك هذا ماذا القماش، يجعل لك ثوبا، يجعل لك إلى غير ذلك من هذه المصنوعات، فتعطيه ماذا ثوبا، إذن هذا ماذا مستأجر، هذا مستأجر ويسمى بالإيجار ماذا المشتركة. طيب يأتي إنسان بعدك آخر يقول يا فلان خذ لي هذا القماش قميصا والثالث والرابع، هل يصلح هذا؟ قالوا نعم يصلح. لماذا؟ لأن هذا المستأجر هذا يسمى بالأجير المشترك، هذا يسمى ماذا؟ بالأجير المشترك، أي يستأجر باعتبار العمل لا باعتبار الزمن، بمعنى أنه يستطيع أن يعمل لعدة أشخاص في وقت واحد، عنده عمال عنده شركات ما في إشكال، لكن بخلاف الأول ذاك مستأجر باعتبار زماني وهذا مستأجر باعتبار عملي. المقصود أنه يخيط لك الثوب هو الذي خاطأ وغيره، هذا يسمى بالأجير المشترك. فعلى هذا لا حرج من ورود العقد الثاني على الأول، من ورود العقد الثالث على الثاني وهكذا. لماذا؟ لأنه لا يؤدي إلى بطلان العقد الأول، لا يؤدي إلى بطلان ماذا؟ العقد الأول. وقس عليها وقس عليها حتى في باب الكلام، يعني إنسان معه محادثة مع شخص يتكلم مع شخص، فيأتي إنسان في يريد يتكلم معه يقول له يا أخي المشغول لا يشغل، هذا مشغول الآن بالهاتف يتحدث مع أبيه أو يتحدث ماذا مع أمي، وهكذا الناس تتعامل بهذا الأمر، الناس في الواقع تتعامل بهذا ماذا الشيء، يقول لك المشغول لا يشغل، المشغول ماذا لا يشغل. وهكذا أيضا حتى في باب الولائم، يعني ماذا يجتمع اثنان يجتمع اثنان ماذا عند إنسان أو قبل أن يجتمع، يعني هذا يدعو في نفس الوقت إلى وليمة وإيجاب دعوة الوليمة هذا واجب، فيأتي الإنسان هذا في نفس اليوم فيدعوه، نقول له المشغول لا يشغل، لأنه لو أجابك أبطل ماذا دعوة الأول، أبطل دعوة ماذا الأول. وقص عليها، هذه قاعدة ماذا فقهية مفيدة، هذه قاعدة ماذا فقهية مفيدة، ضابطها إذا ورد العقد الثاني على الأول فأبطل العقد الأول، هذه القاعدة الفقهية. ورد العقد الثاني على الأول وما أبطل الأول، هذا ما يسمى بإشغال الفارق، لا بإشغال المشغول، لا بإشغال ماذا المشغول. ثم قال السعدي عليه رحمة الله قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى نعم يطالبه. هذه قاعدة أيضا فقهية ماذا مفيدة جدا، ومن أدى يعني وهي نثرا، من أدى عن أخيه واجبا، من أدى عن أخيه ماذا واجبا من الواجبات بنية الرجوع إلا رجع عليه. ماذا يخرج بقوله من أدى عن أخيه واجبا؟ مباح ما يدخل معنا، المستحب ما يدخل معنا، المكروه المحرم أولى، كيف تؤدي عن أخيك محرما أو مكروها؟ ما تأتي هذه القاعدة الفقهية، ولا تأتي أيضا في باب ماذا المستحبات، ولا تأتي في باب المباحات، إنما تأتي في باب الواجبات. واجبات مثال على سبيل المثال، أنت إنسان عندك بيت، عندك أولاد، عندك ماذا زوجة، ما الواجب عليك؟ الواجب عليك القيام عليهم بالنفقة، الواجب عليك القيام عليهم ماذا بالنفقة. هذا إنسان سافر ترك الأولاد بدون نفقة، هذا إنسان سافر ترك الأولاد والزوجة من دون ماذا نفقة. علم إنسان، علم ماذا جاره، علم ماذا جاره، فقال أنا أسدد عن صاحبي هذا الواجب. يعني كم النفقة التي تحتاجون ماذا في الشهر؟ يقولون نحتاج إلى 20,000 أو 30,000 نفقة شهرية، نفقة ماذا شهرية، فيقوم هذا الجار فيدفع، لكن يدفع بنية أنه إذا رجع ماذا جاره طالبه، طالب بالعشرين ماذا الألف، طالبه بالعشرين الألف. هذه معنى القاعدة ماذا الفقهية، هذا معنى القاعدة ماذا الفقهية. ومن يؤدي عن أخيه واجبا، والواجبات هي على حالين، إما واجبات تتعلق بالعباد، وإما واجبات تتعلق بحقوق الله جل وعلا. سيأتي المثال على هذه المسألة. فقلنا عندنا هذا المثال، عندنا هذا المثال، فدفعت 20,000 وفي نيتك أنه إذا جاء جارك تطالبه بعشرين ماذا بالـ20,000، فهذا أدى عن أخيه واجبا. ما هو الواجب؟ النفقة. أدى عن أخيه ماذا واجبا، له ماذا الرجوع إن نوى. تأمل في كلام السعدي، إن نوى يطالبه، أي أن إن نوى الرجوع، إن نوى ماذا الرجوع عليه. فعلى هذا عندنا ثلاث حالات، يعني إنسان يؤدي 20,000 نفقة لجاره يريد التبرع، ما في إشكال لا يرجع، ما في إشكال لا يرجع. نفهم من كلام العلامة السعدي، لأن كلام العلامة السعدي اشتمل على منطوق واشتمل على مفهوم، اشتمل على منطوق واشتمل على مفهوم. فأنت الآن تدفع 20,000 يعني سداد الحق الذي على جارك، تنوي أنك تتبرع لله عز وجل، هذا ما ترجع له، هذا لا ترجع له. الصورة الثانية وهو أن تعطي 20,000 ما حصل في بالك شيء، لا أنك تريد التبرع ولا أنك تريد الرجوع على هذا الشخص الثاني. بالفعل أيضا هذه ما تطالب هذا الإنسان، هذه الصورة الثانية لا تطالب هذا الإنسان. الصورة الثالثة الذي نص عليها العلامة السعدي ونص عليها يعني كثير من العلماء، إذا نوى الرجوع عليه، أديت 20,000 فتقول إذا جاء جاري أنا أطالب بالـ20,000، في هذا الحالة لك الرجوع ماذا عليه، ولك ماذا المطالبة بالمال الذي دفعته مقابل هذه ماذا؟ النفقة. إذن عندنا ثلاث صور، هذا فيما يتعلق من؟ ما يتعلق بحقوق العباد، ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا. تعلم أن فلانا، تعلم ماذا؟ أن فلانا عليه زكاة، عليه زكاة ماذا؟ مال، يعني عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فتقول أنا أتجمل مع صاحبي فأؤدي الزكاة عنه، ثم بعد ذلك أطالبه، ثم بعد ذلك ماذا؟ أطالبه بالزكاة. كم الزكاة؟ قال نحو 30,000 40,000 مقابل المال الذي ماذا؟ عليه، فأدى عنه هذه الزكاة بنية أنه سيرجع ماذا؟ عليه، بنية أنه سيرجع ماذا؟ عليه. طيب استأذنته؟ يقول لا. طيب أذن لك؟ يقول لا. نقول هذا لا يصلح، عظم الله أجرك للزكاة الذي أخرجتها. لماذا؟ لأن العبادات من شرطها ماذا؟ من شرطها أن يقوم بها نفس الـ يعني ماذا؟ العابد، أو أن هذا العابد يأذن لغيره، وخاصة في العبادات المالية تقبل النيابة، العبادات المالية تقبل ماذا؟ النيابة. يعني مثاله إنسان يقول يا فلان أنا في السفر وأنا مطالب ب20,000 زكاة، أدي الزكاة الذي علي، وإذا رجعت ماذا إلى من سفري سأعطيك. هذه أبواب الزكاة تدخلها النيابات، الكفارات، الزكوات تدخلها ماذا؟ النيابات. فأنت ماذا حصل منك الآن؟ أديت عن أخيك ماذا؟ زكاة ماله. فلما جاء من سفري يا فلان أنا أديت عن زكاة المال، من الذي أذن لك؟ فإنه الآن هو أدى بنية الرجوع. نقول هذه عبادات، من شرط العبادات وهي حقوق الله عز وجل لابد أن ينوي المؤدى عنهم أو يأذن، لابد أن ينوي. فهل استأذنت حتى ينوي؟ يقول لا. هل أذن لك؟ يقول لا. نقول إذن أديت 20,000 صدقة من الصدقات، لأن العبادات من شرطها أن ينويها الإنسان، أن ينويها مثل الإنسان، فيقال عظم الله أجرك في 20,000، فهي صدقة من الصدقات عليك، صدقة من الصدقات ماذا عليك. صورة ثانية إذا كان استأذن، استأذن ماذا؟ صاحب الحق، فيا فلان بكم تطالب من الزكاة؟ فيقول طالب ب30,000، فيقول أنا أسدد عنك سأرجع إليك، سأرجع ماذا إليك. فإذا أذن ما في مشكلة، يرجع إليه، أدى عنه واجبا بنية ماذا؟ الرجوع، فهذا لا حرج ماذا عليه. وهكذا في باب الكفارات، وهكذا في باب ماذا؟ الكفارات. إذا ننتبه أن الحقوق على قسمين، حقوق الخلق ما تحتاج الاستئذان، أنت لما أديت النفقة 20,000 ما تحتاج الاستئذان، لأن ما هي عبادة، هو حق، حق مخلوق، حق مخلوق يتأدى، حق مخلوق يتأدى من دون النية، حق مخلوق يتأدى من دون النية، ثم لك أن تطالب إذا نويت ماذا؟ الرجوع. أما حقوق الله عز وجل فلا بد فيها من النية، إما أن يؤديها صاحب الحق، وإما أن ينوب عنه ماذا؟ إنسان إن كانت هذه العبادة تصلح للنيابة. أما بعض الأشياء نوى أو لم ينوي، استأذن أو لم يستأذن، فهذا لا يصلح. فيأتي إنسان يجلس في بيته في غلاف فلان، ريح بالك اليوم أنا سأصلي عنك صلاة الظهر 4 ركعات، إذا انتهيت مع الإمام 4 ركعات يعني ماذا؟ أخذ جانبا فأصلي عنك 4 ركعات، ريح نفسك الظهر، وأنت إن شاء الله عندك صلاة العصر صلي عنه. هذه ما تدخل النيابات، الصلوات هذه الفرائض ما تدخل النيابات، الصلاة، الصيام لا تدخل ماذا؟ النيابات. ومن العبادات كما قلنا لله عز وجل ما تدخل النيابات كالكفارات، وهكذا فيما يتعلق بالزكوات. فهذه الصلاة نوى أو لم ينوي، استأذن أو لم يصلح، ما يصلح هذه، هذه عبادات مطالب بها نفس المكلف، ما تدخل ماذا؟ النيابات. إلا إذا مات إنسان عليه صيام أو عليه حج، جاءت الأدلة. لكن إنسان حي يقول يا فلان ريح بالك أنا سأصلي عنك ماذا؟ صلاة الظهر، وإذا جاء العصر سدد الدين الذي عليك. ما يصلح هذا، هذا الفعل ماذا؟ لا يصلح. قد يقول قائل ما دليل هذه القاعدة؟ على كل ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين اتفاق الأمة على هذه القاعدة الفقهية، ولكن يختلفون في التفريعات، تنزيلها على الوقائع يختلفون فيها، وإلا ذكر ماذا؟ الإجماع أن ما من صاحب مذهب إلا ويعمل القاعدة الفقهية، أن من أدى عن أخيه واجبا بنية الرجوع إلا أدى له، يجب عليه ماذا؟ أن يؤدي الدين الذي عليه. ما دليله؟ قال الله جل وعلا وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه من صنعه، وهذا لا شك أنه صنع إليك ماذا؟ معروفا، أنت غائب لم تترك نفقة، فقام هذا مقامك فسدد النفقات، فهل يكون جزاؤه أنك لا تعطيه النفقات هذه؟ أهم الجزاء هذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدايا التي هي من دون مقابل، يعطي إنسان هدية، فكان من كرمه عليه الصلاة والسلام أنه يعطي مقابل، ما يأخذها يعني من دون مقابل، مع أنها هدية أعطاه من دون مقابل، مع هذا يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا أكرمك إنسان فسدد الديون الذي عليك، أعتقك وإلا فات المرأة عند أهلها وربما رفعت عليك قضية، فإذا بالأخ هذا يسدد عنك هذه الديون، ثم لما تأتي من سفرك يطالبك ماذا بالديون الذي عليك وسدد ماذا عنك، تقول أنا ما لي علاقة بهذا الأمر، من قال لك تسدد هذا الديون الذي عليك؟ هذا ما هو الإحسان، هذا ما هم الإحسان. فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا إلا أن تقول جزاك الله خيرا، تدعو له، إلا أن تدعو له، هذا في باب المعروف، في باب ماذا المعروف. فكون الإنسان كما قلنا يعتق ماذا رقبة أخيه ماذا من الديون التي عليه أو ذمته من الديون ماذا التي عليه، فهذا معنى القاعدة الفقهية أن من أدى واجبا عن أخيه بنية الرجوع إلا رجع له، استأذنه أيضا يرجع له، لم يستأذنه ولم ينوي الرجوع وإنما نوى ماذا التبرع أو لم ينوي ماذا شيئا، فنقول لا ترجع، لا ترجع إليه. فنفهم من هذا أنه لو أدى عنه مستحب، يعني مثال هذا الإنسان يطالب بنفقة 20,000، طيب هذا الإنسان قال 20 نفقا هي الواجب عليه وأنا أزيد 5,000، دخل في المستحب الآن، دخل ماذا في المستحب، فلما يأتي فلان فيقول يا فلان 25,000، كيف 25 نفقة 20، قال 5 زيادة من عندي إحسان زيادة من عندي، ما يلزم هذا الشخص ماذا لأنه ما هو مطالب من يعني ماذا من غيره بهذا الواجب، الواجب عليه 20,000، ما زاد على ذلك مستحب، فأدى عنه الواجب والمستحب، فإذا جاء هل تطالب الواجب والمستحب؟ ما هو ملزم بالمستحب، إنما يؤدي ماذا الواجب خاصة، إنما يؤدي الواجب خاصة. ففي ختام شرح منظومة العلامة السعدي عليه رحمة الله في القواعد الفقهية، وهذه المنظومة اشتملت على 49 بيتا ذكر فيها مقدمة وذكر فيها خاتمة وذكر فيها الأكثر وهو القواعد الفقهية وذكر فيها أيضا القواعد الأصولية وذكر فيها شيئا ماذا من الضوابط، ذكر فيها شيئا ماذا من الضوابط. ففي ختام هذه في ختام أبيات هذه المنظومة المباركة قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. ذكر عليه رحمة الله قاعدة فقهية وهي ما يسمى بقاعدة ماذا الوازع، والمقصود بالوازع الزاجر والرادع، فإن الله جل وعلا لما حرم أشياء لما حرم ماذا أشياء نصب على تركها عقوبات، نصب على تركها ماذا عقوبات، أي بمعنى حرم أقوالا وحرم أفعالا، وذكر أن من فعل هذه الأفعال أو قال هذه الأقوال أنه سيعاقب بعقوبة كذا وكذا، فجعل هذه العقوبات وركز هذه العقوبات ونصب هذه العقوبات بحيث لو أن هذا الشخص فكر أن يفعل المحرم القولي أو الفعلي تذكر العقوبات فكانت زاجرة، فكانت زاجرة عن اتيان هذا المحرم القولي والفعلي، يعني كأن يفكر الإنسان في الزنا وهو محصن فيتذكر أنه سيعاقب بالرجم، فإذا فكر أنه سيعاقب بالرجم ما أتى معصية ماذا الزنا، ترك معصية الزنا حينما يتذكر الرادع الشرعي وهي العقوبة الذي نصبها الله جل وعلا على فعل هذا المحرم، أو ما يتعلق بالجلد أو ما يتعلق بقطع اليد في باب السرقة إلى آخره. وهذه المحرمات التي رتب عليها الشارع ماذا عقوبات محدودة، هذه في الغالب أن النفوس تجد ماذا أن النفوس تجد ماذا ميلا إليها، تجد ميلا إليها فنصب عليها عقوبات حتى لا يأتي العبد هذه المحرمات كالزاجر والرادع إذا فكر يفعل المعصية. والقسم الثاني ما يسمى بالرادع الطبعي، فإن الله ركز في النفوس والطباع ماذا السليمة أنها لا تأتي هذه ماذا المحرمات، لا تأتي هذه ماذا المحرمات، فنصب وازعا طبعيا وازعا ماذا كذلك يعني ماذا نفسيا، لا يجد الإنسان من نفسه ميلا إلى فعل هذه المحرمات، بل لو تذكر هذا المحرم نفرت نفسه ماذا من المحرم، فاكتفى الشارع بالوازع الطبعي، الوازع ماذا الطبعي الذي يجده الإنسان في نفسه إذا تذكر هذا المحرم كأكل الغائط شرب البول، فإن النفس السليمة لا تميل إلى هذه المحرمات، فاكتفي الشارع بنصب يعني أشياء تتعلق بطبع الإنسان. إذا فكر في هذه الأشياء يجد نفسه ماذا يعني لا يميل ماذا إليها ولا يرغب ماذا فيها، فاكتفي بالطابع ماذا فاكتفي بالزاجر الطبعي. وبالمقابل لو فعل الإنسان هذه المحرمات أكل الغائط أو شرب ماذا البول، وهذا لا يحصل إلا من إنسان ماذا مختل عقليا، فإنه ماذا يعزر، فإن هذا الإنسان ماذا يعزر على فعل هذه ماذا المحرمات. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب قال أجد نفسي ماذا أجد نفسي تعافه أجد نفسي ماذا تعافه، أي تعاف هذا ماذا الضب، لأنه لم يكن بأرضي قومي، ما وجد ماذا من نفسه ميلا لأكله، مع أنه ليس محرم ليس بمحرم، فقد أكله أبو سليمان خالد رضي الله تعالى عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. فبعض المأكولات من مشروبات أو مأكولات تجد يعني لم تكن بأرض إنسان، فتجد ماذا نفسه تعاف هذه الأشياء لا يميل ماذا إليها. فبعض المحرمات يعني ركز ربنا جل وعلا في طبيعة ماذا العباد عدم الميل إلى هذه المحرمات، فاكتفيت ماذا أن تكون زاجرة عن فعل المحرمات، ولم يرتب عليه عقوبات ماذا مخصوصة أو محددة. وزاد بعض العلماء ما يسمى بالزاجر، ما يسمى ماذا بالزاجر السلطاني، ما يسمى بالزاجر والوازع ماذا السلطاني، فإن الوازع السلطاني يعني قد يكون في قلوب بعض الناس أعظم من الوازع القرآني، وهذا في الأثر يعني مرفوع ما ثبت، ويقيل أن هذا من قول عثمان، والظاهر أنه ما ثبت إنما هو مقالة لبعض السلف، إن الله ليزع ماذا بالسلطان ما يزع ماذا بالقرآن، يزع بالسلطان أي بمعنى يردع بالسلطان ما لا يردع ماذا بالقرآن، إذا تتلع عليه الآيات والأحاديث فيما حرم الله جل وعلا لعله ينزجر لعله يترك إلى غير ذلك فلا يترك، فإذا قيل له السلطان سيعاقب من فعل هذا ماذا المحرم انزجر، فيزع ماذا بالسلطان ما لا يزع ماذا بالقرآن. ثم قال السعدي عليه رحمة الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والتمام، ثم الصلاة مع سلام مع سلام دائم على النبي وصحبه والتابعي. فختم المصنف كما بدأ، بدأ بالحمد والصلاة وختم بالحمد والصلاة. وكون الإنسان يحمد الله جل وعلا في أول أمره وفي آخر أمره وفي أثناء ماذا أمره، هذه من أعظم أسباب قلب الخيرات والبركات، أن يحمد الله جل وعلا وأن يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، الذي المقصود به الدعاء، أن الله يثني على نبيه عليه الصلاة ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام. فعلى كل اشتملت هذه المنظومة الفقهية كما قلنا على 49 ماذا بيتا، منها ما يتعلق بالمقدمة، ومنها ما يتعلق بالخاتمة، ومنها ما يعني يتعلق بالقواعد الفقهية هو الأكثر، ومنها ما يسمى بالضوابط هو الأقل، ومنها ما يسمى بالقواعد ماذا الأصولية وهي قليلة، وهي قليلة في هذه ماذا المنظومة ماذا المباركة. بارك الله فيكم. إلى هنا.